السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لباس. تفضل، حياك الله. أحبك في الله يا أخي. أحبك الله. شيخ أنا مريض تعبان شوي، عندي مرض سكري يعيني السيارة. أيوه. يعيني ولا يعيني بالذات يا شيخ. طيب. حبنا نقول وخاف من ربي. شوف، مرض السكر له أحوال، قد يكون في درجة شديدة جدا لا يستطيع معها الصيام، فإذا كان يرجى برؤه يقال له انتظر حتى تشفى لتقضي، وإذا كان لا يرجى برؤه سيبقى تحت الدواء، والسكر هذا من النوع الشديد جدا المجهد جدا، فيفطر ويقضي يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان السكر من نوع يعني نوعا ما خفيف، يعني لو صام ما يضره، بس يعني عليه أن يأخذ أدوية، يعني قبل السحور بعد الإفطار يأخذ أدوية، فربما يستطيع. فإذا ما في جواب واحد لمرضى السكر، لا يوجد جواب واحد لمرضى السكر، وكل واحد أعرف بنفسه، كل واحد أعرف بنفسه. فإذا كان إذا صام تعرض لإجهاد شديد لا يطاق، خلاص معذور ويفطر ويقضي إذا كان من النوع المرض المزمن، وإذا كان يتحمل في مشقة، أي الصيام عادة في مشقة، لكن مشقة يعني زيادة قليلا بسبب درجة السكر التي عنده يصوم. المهم أنه ما يسبب له الصيام ضررا، لأن الصوم إذا كان يسبب ضررا أو يؤخر برئا أو يزيد المرض فلا يصوم، لا يصوم.